بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. قد وصلنا عند قول المؤلف، قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر لقوله: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، وأن الخير والشر بقدر، لقوله: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله: والله خلقكم وما تعملون، ولقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الموضع ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى مسألة القضاء والقدر، ويحصل هنا أن نعرض أو نسرد فقط دون شرح عناصر القضاء والقدر سريعة، وكذلك دون استيفاء، لأن مبحث القضاء والقدر يحتاج إلى دورة مستقلة، ولا يمكن أن تستوفى في مثل هذه الدورة السريعة. أول العناصر: تعريف القضاء والقدر لغة واصطلاحا. 2، أدلة القضاء والقدر. 3، حكم الإيمان بالقضاء والقدر. 4، حكم إنكار القضاء والقدر. 5، كيف نؤمن بالقضاء والقدر مجملا ومفصلا. ستة، أن الإيمان بالقضاء والقدر مع أصول الإيمان الستة متلازم، ونسميه التلازم بين أصول الإيمان الستة. 7، أقسام القضاء والقدر كما ورد في السنة. 8، تقسيم القضاء والقدر على وجه العموم. 9، مضبوط؟ 9 اللي سيأتي يعني. 9، مراتب القضاء والقدر الأربع. 10، متعلقات علم الله عز وجل. 11، متعلقات الكتابة. 12، أنواع الإرادة. 13، الفرق بين المشيئة والإرادة. 14، قواعد في القضاء والقدر، أو قواعد أهل السنة، عشان نميز قواعد أهل السنة في القضاء والقدر. 15، شبهات في القدر. 16، مذاهب الناس في القضاء والقدر. 30 عنصر، لكن لا نستطيع أن نستوفيها كاملة، وإنما سيكون عندنا شيء يعني مرور سريع بس. في عدد سيأتي أثر الإيمان بالقضاء والقدر في حياة المسلم، يعني إيش أثر الإيمان بالقضاء والقدر، ويأتي عاد أشياء تمرنا عرضيا عندما يعني نسرد مباحث القضاء والقدر. المؤلف رحمه الله تعالى قال: وأن الخير والشر بقدر. في من ضمن العناصر نكتبه: الله لا يخلق شرا محضا. والعجب أن المؤلف رحمه الله تعالى كلامه مجرد سطرين ولا سطر واحد، لا شوف الترتيب، لو رتبنا يجي سطر سطر ونص، يعني خلينا نمشي، لأن يقولوا أن الخير والشر بقدر الله، يقول أعوذ بربي ولقوله والله خلقكم، ثم جاء الآية. هذه العبارة بس أعطيكم يعني ماذا نستنبط من كلام المؤلف، ثم بعدين نرجع. في كلام المؤلف تقسيم القضاء والقدر، هذا واحد. وفي كلام المؤلف أن الشر لا يضاف إلى الله، لأنه قال من شر ما خلق، ما قال من شر ما خلقت، واضح. وفي كلام المؤلف إبطال لمذهب المعتزلة، إذ يقولون الله خلق الإنسان والإنسان خالق لفعله، والآية تقول والله خلقكم وما تعملون، خلقني وخلق عملي، ما في مشكلة. وكذلك فيه إثبات مرتبتين من مراتب القدر، مرتبة الخلق ومرتبة الكتابة. والله خلقكم، وهنا إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني بمعنى قد كتب، والله قدر كل شيء سبحانه وتعالى. آتي سريعا على مباحث القدر، وفي بعضها قد لا نستفصل، لذلك لا نستطيع أن نستوفي جميع العناصر الواردة في القدر. نكتب من العناصر موقف السلف، أو نقول قبل شوية موقف الصحابة من المنحرفين في القدر. من ضمن العناصر كذلك موقف السلف من التوسع في مباحث القضاء والقدر. كم صارت؟ 19. لازم نكملها 20 ولا 21 عشان نصير وتر. 19 وتر يعني ما يخالف. 21. أخذناها عنصر، ترى عنصر خاص تكون آخر شيء بعد ما نفهمه. كتبنا اللي قبل آخر شيء كتبته وشو؟ موقف السلف مو بالصحابة، موقف الصحابة من نعطيكم عنصر عشان نكمل 20، ما يخالف. لا إله إلا الله. نكتب القدرية من ضمن عناصر القدرية نشأت قبل الجبرية، يعني مذهب الجبر ما جاء إلا بعد، ولا الأصل إيش؟ قدرية سبقت. صار 20 بيجي إن شاء الله تفاريع، ما يخالف. بس ها ذكرنا نسيت ما كتبت إلا بس دي جزية صغيرة ما نبيها، دورة عندنا صغيرة خلوها معنا. في أصول أخرى كثيرة. طيب ما في مانع الآن، بس عشان ما ندخل في التوسع، هنا مسألة أيها الحبة، وهي مسألة القضاء والقدر، هل هما شيئان من جهة المعنى بمعنى مترادفان أم بينهما فرق؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. قيل إن القدر سابق والقضاء هو ما يقع، وقيل العكس، القضاء هو السابق اللي جفت الأقلام وطويت الصحف، وإيش؟ والقدر هو ما يقع على الناس. وقيل إنهما سواء لا فرق، يعني تؤمن بالقضاء والقدر ما في مشكلة. التعريف الاصطلاحي، يعني لأجل أن لا نقول هناك تعريف محدد، إذا أردت أن تعرف القضاء والقدر فاجعله مشتملا على مراتبه الأربعة، اجعله مشتمل على مراتبه الأربعة، قدمت أخرت أيا كان الأمر سهل ما في مشكلة، بس ضمن. يعني لو جيت الآن أعطيكم تعريف، نقول علم الله تعالى السابق بكل شيء، وأنه لا يقع شيء إلا بعلمه، وكتبه الله عنده في اللوح المحفوظ، وأن ما يقع في الناس إنما هو بإرادته ومشيئته، وأنه لا يوجد شيء إلا وهو خلقه، أو أن الله خالق كل شيء. خلاص جبنا الأربعة الآن مراتب وانتهى الإشكال، ما في مشكلة. نجد في بعض الكتابات يتنقاها في كلام السلف، هنا قالوا أن الخير والشر بقدر، خلاص يعني خلاص عرفنا بالقدر ما في مشكلة. ومثله لو جاء قال علم الله تعالى بما هو كائن وكتابته، بس سكت عن الباقي، يدخل ضمن، يعني بمعنى أن لا نقول إن هذا التعريف ليس بصحيح بل هو تعريف كذا، لا، لكن إذا جئنا بالتعريف اللي نسميه المشتمل على الأربعة تقديما وتأخير الأمر سهل. وعندما نقرأ في بعض كتب السلف نجد أن أئمة السلف لا يأتون بها قضية مرتبة، وإنما يأتي بمضمونها، وكأنه يومئ إلى أن هناك قضاء وقدر يجب الإيمان به. في عنصر نقول أن القدر من الغيب، الذي لا يعلمه الخلق. لا لو سألتكم أيها الأحبة، يعني إيش اللي سيحدث لكم بعد ساعة؟ ما في شيء. سبحان الله، كان في نفسي أن ألقي كلمة حول يعني صلاة الجنازة وما يتعلق، ما مو عن أحكام، لكن سبحان الله اليوم يعني عجائب. أعطيكم يعني مثال هذا العجائب، يعني خرجت من هنا وإذا بأحد الحبة الشباب تأتي رسالة توفي رحمه الله، وهذا الشاب حضرت عرسه، وكنت في ليلة عرس أداعبه، يعني قلت له الآن حضرنا فرح، لكن أريد أن تعزمني لنرى طبخ زوجتك جيد أم لا. بس سبحان الله، هو متزوج 7 سنوات، كل سنة أرى قال وين العزيمة، ويقدر الله أن يموت ولا نرى عزيمته. ثم خرجت من الفندق أفتح جوالي وإذا بأحد الأحبة يرسل لي رسالة، والدتي توفيت أدعو لها. وصلنا المسجد وإذا فيه جنازة، فقلت سبحان الله، كل شيء بقضاء وقدر، لا نعلم عن شيء، صح وإلا لا؟ يعني هل أنت كنت تتوقع أنك تسمع هذه الأخبار في عرعر؟ وكل من هذه الجنائز في نقول في بلدان متباعدة، مما يعطي أن الله هو العالم بكل شيء، وهذا جزء من إيماننا بقضاء الله وقدره. والإنسان يجب عليه أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ذكر العلماء رحمهم الله، بدون نهي سكر، نهي سكر، إيه أنا عارف، هل ما في سكر؟ هنا في سكر. طيب جزاك الله خير. أنا ضيعتون القصة، وش جابها؟ أشغلنا بالشاهي هذا و طيب، من ضمن عناصر القدر من الغيب. طيب ما في مشكلة، في عنصر آخر بس ضاع مع شاهي الرجال لا إله إلا الله. نأخذ يعني الآن العنصر الثاني، الأدلة من الكتاب والسنة متواترة، ما نحتاج نذكر الأدلة، واضح؟ كذلك أنه أحد أركان الإيمان الستة معروف، حديث عمر طويل، تؤمن بالقدر خيره وشره. كذلك من ضمن العناصر كيف تؤمن به مجملا ومفصلا. عندنا قاعدة كلية أن جميع أصول الإيمان الستة فهي إيش؟ يؤمن بها مجملا ومفصلا. لأن اللي صلوا معنا في صلاة الظهر، هل كلهم علماء أم جلهم عوام؟ الآن لو قلنا لن يطلع أحد حتى يعطينا مراتب القدر الأربع مع كل دليل، يستطيعون؟ لا، هؤلاء مطالبون بالإيمان إيش؟ المجمل، لسوا مطالبين بالإيمان إيش؟ المفصل. والإيمان المجمل أن يؤمن الإنسان بجميع مراتب القدر، بجميع يعني يؤمن بالقدر كله، ويؤمن بأصول الإيمان الستة التي جاءت، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أما الإيمان المفصل فهو للعلماء وطلاب العلم، يجب أن يوجد في الأمة من يعرف مراتب القدر ويعرف تفاصيلها ويعرف أدلتها ويعرف متعلقاتها. ما يمكن يقال والله العامي مثل العالم، فلا بد أن يوجد في الأمة من يعرف هذه. الآن العناصر اللي ذكرناها، حكم من أنكر لا شك في كفره لعموم قول الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نكتب عنصر آخر، ما في مشكلة، نقول القدر جزء من توحيد الربوبية. القدر جزء من توحيد الربوبية. الربوبية أفعال الله والقدر هو من أفعاله. خلق أليس فعل؟ الإرادة والمشيئة متعلقة، كتابة فعل، العلم صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فصار الآن باب القضاء والقدر دائر بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. ولهذا نكتب مقالة الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس يقول القدر، لا لا انتظروا نكتب عنصر بس، لا إله، نقول القدر سر الله في خلقه، بس القدر سر الله في خلقه. انتهينا من العناصر الستة الأولى، نقول هذه تشترك فيها جميع أصول الإيمان الستة، ما في فرق بينها. كل أصل من أصول الإيمان الستة تحتاج تعريفه لغة واصطلاحا، أدلته، حكم الإيمان به، كيف تؤمن به مجملا ومفصلا، حكم من أنكره، صارت الآن مشتركة جميع. ثم يبدأ الآن القدر بالافتراق. ذكرنا إيش السابع وشو؟ أقسام القضاء والقدر كما ورد في السنة، والذي ذكره المؤلف رحمه الله، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومما يحسن هنا أن يقال أن القدر فيه خير وشر باعتبار تعلقه بالمخلوق. وأما إذا أضيف إلى الخالق فالله لا يقدر لخلقه إلا ما كان خيرا. طيب زلازل، براكين، أمراض، وفيات، نقول نعم، لأن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة، قد أجهلها أنا وقد يخرج لي شيئا منها. وبناء على ذلك نقول أن القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين، قسم خير وقسم شر. والشر كما جاء في النص والشر ليس إليك، وإنما يضاف إلى الله عز وجل الخير سبحانه وتعالى، لا يقدر لعباده إلا ما كان خيرا ولا يقدر شرا أبدا لعباده باعتبار إرادة الشر لذاته. وإنما قد يوجد في بعض القدر ما هو شر، حادث السيارة، مرض عندي، يجي واحد يقول لي تسأل ليش فيك غم، قال يا أخي أبوي مريض. فلله في حكمة، ولهذا قيل قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. قد تكون النعمة بلية، وقد تكون البلية نعمة من الله عز وجل على العبد، والإنسان لا يدري ما الخير فيه. هناك تقسيم للقضاء والقدر، تقسيم آخر، وهو أن القضاء والقدر جزء منه مسير فيه العبد، ليس له خيار. إيش مثاله؟ قضاء وقدر جبري بحت، ما فيه، ما لك خيار فيه. الموت ولا فيه ممكن لسه شيء أوضح من هذا شو؟ ولا صح؟ هاي ولا ما فيكم قضاء وقدر جبري؟ أنا أسأله العرعر سؤال، يعني ليش أنت من أهل عرعر؟ والله ما أدري. جبري، ما لك خيار فيه أصلا، ولا لك خيار. لو سألت واحد ليش أنت عنزي ولا شمري، والله لا قالوا لي قبل ولا شيء، جاي غصب طالع عنزي غصب طالع شمري غصب، ما بيدي خيار، ولا رويلي ولا اللي هو، ما لي خيار أنا. هذا يسمى قضاء وقدر إيش؟ جبري. ومثله شكل الإنسان. الآن لو سألت بعض نحن جلوس بعض الناس خشمة طويل وخشمة كبير وش اسم كذا، شكلها أبيض وأسمر وأسود، ليش طلع متري؟ ما هو أنا الذي جئت به، هذا قضاء وقدر جبري، ما لي خيار فيه. ولهذا تأتي صور من القضاء والقدر ليس للعبد فيه أي خيار، طوله وشكله وبلده ونسبه ولونه، ما فيه إطلاقا شيء، ولا يستشار الإنسان فيه أبدا. طيب ما الفائدة؟ نقول وهذا القسم ليس محلا للثواب ولا للعقاب ولا للتفاضل ولا للتفاخر. يعني واحد يجي من هالعرار يقول الله حنا أحسن من هالحفر، أو من هالحفر يقول حنا أحسن من هالرفحة، وش اللي يصير؟ الأرض واحدة، وش اللي ما مالك خيار فيه. أو قضايا أنساب الناس، أنا قبيلتي أحسن من قبيلتك، ليس لك هذا، ولا يجعل الله تعالى عليها ثوابا ولا عقابا يوم القيامة. واضح؟ وهذا لأنه ليس للعبد خيار فيه أصلا، ما دام ليس لك خيار ما في مجال. قد يكون أجر، أجر فيش؟ ما في أجر، لكن الأصل أن لا يظلم بعضنا بعضا. واحد قصير واحد طويل وقاعد تستهتر به لأنه قصير، خشم كبير تسخر به، تأخذ إثم، ما مالك أجر. لا هو الشخص الثاني القصير، على حسب، إذا صبر فله الأجر لا شك لا محالة. وإلا فالأصل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو لهب قرشي وأشرف العرب من العرب نسبا ومن آل البيت ولا لا، وسيد ومن بني هاشم، إيش نفعه؟ سيصلى نارا ذات لهب، ما في فائدة. بلال حبشي ولونها أسود، ومع ذلك قال الرسول سمعت دفن عليه في الجنة، ما في، ما هي. على الإسلام أعطانا سياج وضوابط عندنا، وعندنا النص صريح، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم، يكفي إثم وعقوبة عند الله عز وجل ووزر أن تحقر أخاك. هذا الحقران قد يكون للونه وشكله أو بلده أو منطقته أو نسبه أو غيره، فلا يجوز لك إطلاقا التعرض. ليش؟ الإسلام أعطانا سياج حتى يحفظ كل واحد يحفظ مكانته ولا شيء في ذلك. طيب، القسم الثاني وهو القضاء والقدر الذي يكون للعبد فيه خيار، مثل الصلاة والصيام والزكاة والعبادات. وهنا جاءت الآية وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إيش المقصود وفي ذلك فليتنافس؟ مجال تصلي ولا ما تصلي، تجي تكبيرة الإحرام تدرك صلاته وتستيقظ لصلاة الفجر، أنت حر. بمعنى أن الأجر والثواب أنت تختاره الآن، صح وإلا لا؟ الآن نحن جلوس، قد تستطيع أن تجلس تكتب وتستفيد، وقد يكون ذهني مشغول، بعض الناس يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكن الاشتغال بالعلم أعظم من التسبيح والتهليل. ومن الناس وجالس هنا وقلبه مع الأكل، ما هو بحولنا ولا شيء، هذا موطن تنافس، أنت حر. إن شئت ذهبت إلى المسجد وإن شئت ذهبت إلى المعاصي ومواطنها. نقف على هذه العناصر بس، وش وقفت عليه؟ مراتب القدر الأربع، أقسام القدر، خلاص انتهينا منها، خلاص انتهينا منها، جبري ومخير. مراتب القدر بس نكتبها مرتبة تسلسلا. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة الإرادة والمشيئة، المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. هذا هو الترتيب الصحيح، وكل منها له تفصيل. يعني يقولون علم الله عز وجل يتعلق بخمسة أمور: العلم الأزلي، بمعنى الله عالم بما مضى كله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. ولهذا سأل فرعون موسى ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي، أنت ما تعرف لكن الله عالم بها. علم الله الحاضر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. يعني حضرنا الدرس ضحى ولا كان هناك غبرة ولا غبار ولا تراب، صح؟ وقلنا اتصل على الإخوة عندكم غبار، قلت لا الحمد لله طلعنا الظهر ولا كل شيء غبار، قلنا ما ندري، الله عالم ما سيقع. ولهذا أخبر ما تسقط من ورقة. العلم الله تعالى بالأمر المستقبل، نحن جلوس ما ندري ماذا سيحدث لنا الآن ولا العصر ولا المغرب، لكن الله عالم بذلك كله، لا تخفى عليه خافية. ومن هنا جاءت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض. متى وقع غلبة الروم؟ في عهد عمر، مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات أبو بكر وما خرج، ثم جاءت ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وقع وفرح. هذا علم المستقبل. أشراط الساعة الصغرى والكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقع الصغرى، وقع منها ما وقع، والكبرى ننتظر، وعلمها عند الله. القسم الرابع وهو علم الله تعالى ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ربما نضربه بمثال يعني يصير أوضح شوي. العلم المتعلق بالأمر المستحيل الوقوع عشان يصير عندي تصور، يعني شيء لا يمكن أن يقع، الله عالم لو وقع كيف سيكون، وذكره الله تعالى في كتابه: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا. يعني الناس إذا دخلوا النار يقول يا ليتنا نرد ولا نكذب، الله أبطل مقالتهم بقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. السؤال: هل سيردون؟ ما يردون، ومع ذلك الله عالم ماذا سيحدث لهم. أما نحن فلا نستطيع. في بعض الأحيان يقول لك ولدك أنا أتوب والله ما أسوي شيء، لكن بعض الناس قد يستنتج يقول نعرف أنك كذاب بتعود. مثل بعض الناس يقول لك يا أخي أنا أريد أترك وقع سجن في قضية مخدرات أو في غيره ثم جاء يخبر، نقول يا أخي ما ترجع، ما يمكن تتوب. طيب يسألني كيف تخبر عن المستقبل؟ أنا أخبر لأن ما زال مع زملائه الأوائل، يعود ولا ما يعود؟ يعود. مثل ما قال الذي قتل 99 نفسا، قال إنك في قرية أهل سوء وإن تأتي إليهم إيش شكون، تعود إلى ما كنت عليه، تركهم ثم لا تعود. فلما ترك قبضته ملائكة الرحمة. لو كان كذاب ها ما استفاد شيء، عاد أو لرغب أن يرجع إلى أهله. الخامس عندنا هو ما يسمى ما يظهره الله تعالى لخلقه من علمه. نحن لو سئلنا نحن نعرف علم الله تعالى؟ ما نحيط بشيء من علمه، لكن قد يظهر الله لنا شيئا من علمه. وقد جاء في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم إيش بعدها فليعلمن الله. الله يعلم بدون فتنة، ما يحتاج. طيب ليش قال فليعلمن الله؟ أي معناها أي ليظهرن الله علمه لخلقه حتى يعرفوا. ولهذا سبحان الله في بعض الأحيان يخرج لنا من علم الله شيء عجيب. وصدق الله لما قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله لما قال ولا يحيطون بشيء من علمه، ما نحيط بشيء من علمه، وإنما قد يطلع الله بعض خلقه على علمه. المرتبة الثانية الكتابة، والكتابة كذلك تتعلق بخمسة أمور. كتابة الأزلية، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، والأدلة عليها كثير. وهي الكتابة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم جفت الأقلام وطويت الصحف، انتهى. ثانية الكتابة العمرية، وهي التي جاءت في الحديث الصحيح يجمع أحدكم في بطن أمه 40 ثم يرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجره، هذه كتابة، وهذه لا تكون إلا مرة واحدة. الأمر الثالث الكتابة الحولية، حولية أو نسميها السنوية، حول الحول هو السنة، وهذه التي جاءت في ليلة القدر التي قال الله عنها إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال عنها سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، دل على أنه كتابة في كل سنة. وسبحان الله الذين ماتوا اليوم وجاءتنا أخبار مكتوبين في ليلة القدر أنهم ما يدركون شيء، كتابة خاصة. ومن الكتابة كذلك قسما رابعا وهي الكتابة اليومية، وجاءت في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، ولهذا قال ابن عباس كل يوم يعز ويذل ويرفع ويخفض، وسبحان الذي بيده مقاليد الأمور كلها، أمور تتغير في لحظات، وربما شاهدنا وشاهد هذه الأيام دول تزال في لحظات، من الذي أزالها؟ مالك الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ولا نقول الجماهير هي التي غيرت، الله الذي غير، ما أراد لهم بقاء خلص ذهب، بيعطي أن الله هو الذي يقدر. طيب هذه أربعة. عندنا الكتابة الأخرى وهي المتعلقة بالميثاق، ويقصد بالكتابة المتعلقة بالميثاق أي أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم قسم ذريته إلى قسمين، بعضهم في الجنة وبعضهم إيش في النار. ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد ليلة الإسراء والمعراج لقي آدم وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا التفت عن يمينه تبسم وإذا التفت عن شماله بكى، فسأل قال إذا رأى نسم بنيه من أهل الجنة فرح، من أهل الجنة إلى قيام الساعة، ونسأل الله أن نكون منهم. وإذا نظر إلى نسم بنيه أهل النار بكى عليهم، هذه انتهت. ولهذا الصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله ففيما العمل إذا صار كل شيء؟ قال عمله فكل ميسر، ما تجلس إلى هذا الأمر ولا إلى هذه الكتابة. وجاء في الحديث أن الله لما خلق آدم مسح ظهره بنعمان فأخرج نسمهم كلهم ذرية، ثم قسموا إلى قسمين. هناك قسم آخر وهي كتابة خاصة بآدم عليه الصلاة والسلام. ففي قصة المحاجة بين آدم وموسى ماذا حدث؟ وهو آدم موسى قال أنت الذي خلقك الله بيده، وأنت الذي أسوى، وأنت الذي أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم أما علمت أن الله قد كتبه علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ هذه كتابة خاصة بآدم عليه الصلاة والسلام. والمقصود أيها الأحبة أن جميع الكتابات وكذلك المراتب مدارها النصوص الشرعية، فما جاء النص وصح فيه أثبتنا، ما لم يرد فليس لنا حق في الحديث عنه أو أن نسبه لأنه من أمور الغيب. القسم الثالث كتابة وهي تنقسم إلى قسمين، الإرادة والمشيئة، وهي الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. وجاءت في قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ثم المرتبة الأخيرة وهي الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء، وكذلك آية إيش التي ذكرها المؤلف والله خلقكم وما تعملون. بهذا نكون جئنا به مراتب القدر الأربع وتحدثنا عنها. لا أستطيع الاشتفاء العناصر كلها لأنها تطول بنا، لكن أذكر بس ببعض قواعد أهل السنة في باب القضاء والقدر. أول قاعدة أن أفعال الله لا تصدر إلا عن علة وحكمة. أي فعل يحدث في الكون فالله لا يخلقه إلا لعلة وحكمة. طيب والنتيجة تطمئن قلوبنا 100%. تطمئن قلوبنا في أي شيء؟ فيما نصاب به من قضاء الله وقدره. يعني في بعض الأحيان أنا جيت المسجد حضرت الدرس طلعت شوي واحد صدم سيارتي، تجي الإنسان ضائق صدره، لو أنا جالس في البيت مع أولادي يتغدى أحسن لي من حضور هالدرس، آخرتها صدمة وخسارة إنا لله راجعون. إيش اللي جاب الشيخ يجمعنا هنا وصار محاجة؟ لو كان عندي الإيمان أن أفعال الله لا تحدث إلا عن علة وحكمة، إن أقول مباشرة إنا لله وإنا إليه راجعون، وأقول مباشرة اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ولا يضيق صدري. ما في مانع يضيق صدري مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون، ما في مشكلة، لكني لا يؤدي إلى التجزع والتسخط والاعتراض. فقد يكون الله أراد بك خيرا بهذا الذي وقع لك، إما تكفير سيئات، إما رفع درجات، إما لعلل لا تعلمها أنت. والإنسان ما يدري ما الله قاضيه على العبد، وقد يكون خيرا له ما وقع من أن لا يقع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يصب منه، عند هذا ما نستطيع له يصب منه. أنا طلعت الآن كمثال بسيط، صدمني عند طرف الشارع، تقدمت عند الإشارة ولا أحد مسرع وكمل باقي الصدمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. نقول قد يكون خيرا لك لأنك لا تعلم ما الله قاضيه لك، وهذا يعطي طمأنينة في القلب. من ضمن كذلك قواعد القدر نقول أفعال الله لا يسأل عنها بلما إطلاقا. فعل الله لا تسأل عنه بلما. ونضيف لقاعدة ثانية طيبة وذكرها اللالكائي وغيره من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، ذكروا أن صفات الله عز وجل لا يسأل عنها بكيف. أفعال الله لا يسأل عنها بلما، وصفات الله لا يسأل عنها بكيف. وش السبب؟ لأن صفات الله من الغيب، وأي شيء نريد أن نكيف لازم أن نراه أو نجد له مثيل، حتى والله لا مثيل له ولم يره أحد من الخلق. طيب النتيجة ليس لنا حق السؤال عن لما ولا السؤال عن إيش كيف. الآن نجد أيها الأحبة مثال، يعني الإنسان قد يجد بعوض كل شوي ويسأل يا أخي ليش الله خالق هالبعوض أشغلنا وأذانا ما في فائدة وأمراض ومصائب. ليس لك حق أن تقول هذا الكلام. ويأتي الإنسان يسأل يقول ليش الله خالق الجرذان، شو الفائدة منها؟ يعني أسألكم شو الفائدة من الجرذان عندكم؟ واحد يقول والله ما فيها خير، ما شفنا منها خير أبد. ما تدري، أنا بالنسبة لي لا أعرف، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم. وليس لي حق أن أسأل لما خلق الله. يقول العلماء والعلة في ذلك أن فيه سوء أدب مع الله عز وجل. ولله المثل الأعلى. إذا جئنا مثال صغير أيها الأحبة، قد أدخل على شخص الآن بنى بيته وانتهى. أنا عندي تجربة في العمار، ثم دخلت، أول ما دخلت قلت الله يهديك المجلس حاطه هنا غلط، المفروض حطيته مع الجهة الثانية، ثم الأجباص اللي عندك هذه ما هي بزينة، الناس تركوها وقديم أنت. ثم جيت وقلت يا أخي الرخام الذي عندك هذا وين أنت، طلعت موديلات توني أعرف أنك ما تعرف قرويا. آخر شيء يقول يا أخي ايش دخلك، اطلع برا، أنا جاي مبسوط أبغاك تفرج، وجالس تقول لي ليش سويت ليش سويت. في سوء أدب ولا لا؟ مفروض إذا جيت لشخص وقد انتهى قل ما شاء الله الله يبارك لك وكذا وتسكت، ما تعترض، مع أننا نعرف أن المخلوق إيش ما يلزم أن فيه علة أو حكمة عنده، لكن الخالق لا يصدر عنه شيء إلا لعلة وحكمة، فليس لنا حق الاعتراض عليه بشيء. من ضمن القواعد ثالثا، القدر يحتج به في المصائب للمعائب. القدر يحتج به في المصائب للمعائب. يعني واحد وهو قد يكون الفعل في وقته مصيبة معيبة. الآن نحن جلوس هنا، واحد دخل من عند باب الجنائز ونحن جلوس، شيء قال هذا بعيدين عني ولا شيء، ثم بعدين فك الميكروفون حاشبة، مصيبة ولا معيبة؟ المصائب البلايا التي تحدث على الإنسان، والمعائب هي المعاصي التي يقع فيها الإنسان، يعني يفعل ما يعاب عليه. يقدر الله أن أحد الإخوة عند الباب شافه يركض، ونحن أنا أقول هنا تكلمت أمسكوه، على طول مسك هناك، لما مسك مباشرة جاب على طول قال ايش تبغون به انتم، قلت امسكوه، قلت يا اخي ما اخذ ميكروفون، قالوا ما شفت، فتشنا وين الميكروفون في جيبه، جبنا قلنا له خير شو ليش، قال يا اخي القضاء والقدر مكتوب والله اني اجي لكن مكتوب الله السرقة هالمرة. حجة الصحيحة ولا باطلة؟ هذه معيبة ولا نرتضيها اطلاقا. لكن لما خرج كمثال سقط على وجهه وانكسر راسه، قال هذه والله انها سرقة مهيب جيدة، رجع الميكروفون وراسه ينزف دم ودوني المستشفى. صار السقوط معيبة ولا مصيبة؟ مصيبة. طايح مكسور راسه ما فيها معيبة، طايح هذه مصيبة جت على راسه، جايبها الله ياخذ هالميكروفون يطيح ينكسر راسه ويروح يخيطونه وكذا، فنقول احمد ربك اللي جاك عشان ربك اللي يجي تكفير بس. فاصبح الان ذات الفعل يكون مصيبه ويكون معيبه، بل في بعض الاحيان قد يكون نفس الفعل لما سرق، مضبوط، جاء واحد من الان يعني مسكه الشرطه وحكموا عليه سجن 6 شهور وجلد، الحكم عليه بالسجن والجلد مصيبه ولا معيبه؟ مصيبه. فصار سرقته معيبه والسجن على الذي وقع عليه ايش؟ مصيبه. ولهذا لا بد من فهم القضاء والقدر بشيء من التقسيم. القواعد عاد البقيه لا احتاج اتحدث عنها لانه يطول بنا. سردوا العناصر شوف شو الباقي عشان ناخذ المهم والباقي ما نحتاجه. انتهينا منها خلاص، انتهينا منها. بالنسبة للفرق بين المشيئة والإرادة، بس فرق لطيف، يقول العلماء رحمهم الله تعالى المشيئة كونية قدرية ولا تنقسم، أما الإرادة فهي التي تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة دينية شرعية، أما المشيئة فهي واحدة، ولذلك لم يأتي فيها إطلاقا التقسيم. بعده انتهينا، خلنا نشيل اتركوها، ما نبي شبهات. يعني فيه بس شبهة وهي اللي بس من اللطائف، ذكر عدد من الشبهات. يقال أن أعرابي أظل بعيره، بدأوا لا عنده تمكن في القضاء والقدر ولا شيء، معه بعير، وقدر الله أنه عادة الإبل إذا جاء العج القوي تفر الإبل، ولهذا يقولون تتيه الإبل بسببه، يعني تكون تعرف بعدين تضيع، تبدأ بدل ما هي مجتمعة في مكان فهيم. هذا جاء عج وراح بعيره، جلس ينتظر ما وجد، وإذا به يجد بلد قريب من مكان الذي أظل فيه البعير، دخل المسجد ما له مكان ولا معه زاده ودابته وماله كله على البعير وراح. ماذا حدث؟ لما دخل المسجد وجد ما شاء الله حلقة علم، قال الحمد لله الذي ساقني لهؤلاء الأخيار، لكنها حلقة معتزلة ما فيهم خير، لم تكن حلقة لأهل السنة. فالأعرابي مباشر قال يا شيخ بعيري ضاع وأنتم أهل خير، ادعوا الله لي أن يرد الله بعيري علي. بس المعتزلة قال ما في مشكلة، رفع يديه يدعو. المعتزلة لا يجعلون ما يحدث للعبد من المصائب والمعايب داخل ضمن القدر، لأنهم يرون الأمر أنف الآن يحدث. رفع يديه وقال يا رب اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته وإنها قد سرقت، اللهم اردد عليه ناقته. قال الأعرابي والله لست في حاجة لدعائك، دعاك والله ما في خير لي. قال ليش؟ قال إذا كان هو ما يريد أن تسرق وسرقت يمكن يريد ترجع ولا ترجع، إيش الفائدة منك؟ طلع وقال ما فيكم خير لا أنتم ولا شيخكم. السؤال من أسقط مذهب المعتزلة، علماء ولا أعرابي على فطرته؟ أعرابي على فطرته، مما يدل على سبحان الله أن مذاهب البدع تسقط سهل ما تسقط. هذه شبهة من شبهات القدر، وفي الشبهة هي التي دائما يتحدث الناس عنها كثير، في هذه سبحان الله شبهة موجودة عندنا كثير تسمعها، ينبغي نتنبه لها. بعض الناس تقول يا أخي قم صل، لما تصلي أنت؟ يقول يا أخي احمد الله، الله هداك وأنا ما هداني، موجودة ذي ولا لا؟ لكن ادعي لي بالهداية جزاك الله خير. طيب ليه ما تقوم تصلي أنت؟ قال ما هداني الله. هذه الشبهة قيلت لأبي يزيد البسطامي، فجاءه أحد المبتدعة الضلال، قال له سؤال، أرأيت إن منعني الهدى، يعني ما أعطاني الهداية ثم أوردني الردى يعني دخلني النار، ألا يكون ظالما؟ سؤال يرد ولا ما يرد؟ هو اللي منعني الهداية ثم يدخل النار، ليش؟ فجاء سؤال، وهذا يسمونه من الردود القاصمة، سألها سؤال: الهداية حقك ولا حقه هو؟ أنا أسألكم، الهداية من هي حقه؟ حق الله ولا حق المخلوق؟ حق الله وملكه، صح وإلا لا؟ هي ملك الله. قال: يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. يا نسكت، اشتخل، تعترض على ربك؟ ما لك حق تعترض على الاعتراض. طيب والنتيجة؟ أنا أسأل ويضربوني بمثال بسيط جدا صغير. لنكن انتهينا من الدرس، وكان عندنا واحد قال: يا أخوان أنا أجزاكم الله خير، أنا جالس أنتظركم، لا تقومون، أنا والله عابر السبيل ومسكين. واحد جالس هنا وهنا وهنا، هذا عنده دين، وهذا عنده مبنشر سيارته ومنقطع يبغى حق البنزين، والثالث عنده مريض في المستشفى يريد إيش؟ علاج. أنا مباشرة إيش قلت؟ قلت: ما في مشكلة، أنا أعطيك، معي 1000 ريال. صاحب الدين لما سألت عن أحوال الشايب وكبير وحالة التعبان وكذا، أعطيت 500 ريال. والثاني مريض، قلت: وين؟ قال: يا أخي معي فاتورة، هذه عندي 400 ريال للمستشفى، سدد عني، أعطيتها 400. كم بقي؟ 100. بقي 100. اللي أعطيته 100 قال: يا أخي يا ظالم، حنا 3، قسمها بيننا 3، يعني ليش تعطيهم؟ أنا ظالم؟ ليه؟ أنا حر، أقدر أقول ولا لك ولا ريال، اطلع برا قلب وجهك. بس أملكي أنا ولا ملكه هو؟ ملكي أنا، فأنا حر التصرف. ولهذا كثير من الناس إيش يقع عندهم؟ خلط في باب القضاء والقدر، فتضطرب العقول. إذا كان يسمى عند التأصيل يبقى عندي شبهات، يقول: شو أسوي؟ أنا عندي شبهات، ما أدري، ما أنا ما أعطيت، أنا أعطي من أشاء وأمنع من أشاء. بعد القواعد وش إيه؟ لا، الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا أبدا، وإنما يخلق فيه شر، ما في مشكلة. إبليس ما هو شر محض ترى، ولا شر؟ بعض الناس يقول: والله ما خلق إبليس، كان ريح الناس كلهم، ارتحنا كلنا. سبحان الله، قد أقول في بعض الأحيان إبليس فيه فوائد، وش الفوائد؟ نعوذ بالله من إبليس. سبحان الله، إبليس نتميز نحن سويا في مسائل الإيمان، إيماننا في قلوبنا سواء ولا ضعيف؟ درجات. إبليس شغال يضعف وينزل وينزل وينزل لما يبقى شيء. ثم إبليس من يكون من ضمن الفوائد مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو ما في إبليس ما وجد معاصي عشان ننكر عليهم ولا شيء، ولا وجد جهاد في سبيل الله أصلا، الناس كلهم على الإيمان. ولهذا سبحان الله، لله في ذلك حكم عظيمة جدا. إيش؟ في أن الله يقضي ثم قضاؤه له فيه من الخير للعباد، ولا يوجد شر محض من كل وجه أبدا. ولذلك بعض الناس يقول: يا أخي الثعبان وش الفائدة من؟ طيب عطنا هذا الشر. الآن يستخذ من سمه، يأخذ من علاجات الآن قوية، ويقال من اللطائف بس فائدة يعني، وإن كانت ما لا تعملون بها ترى. يقولون: سم الأفعى لو أكلته ينفع، ولو وضعته على الجرح تموت. في معلوم هالفائدة ولا جديدة هذه؟ بس بشرط أن لا يكون عند الإنسان قروح في المعدة. بعض الناس يصير عنده قروح ثم يأكل ويموت، يقول: يا أخي الشيخ ظلنا وموت. ولا لا، الصيادل يقول إنها نوع من العلاج، هو يستخدمه ترى في العلاجات هي، لكن لو جاء على جرح لا بد أن نخرجه، وسمى ذوات السموم ما يمكن تبقى، ويعطينا أن هذه إيش في حكم قد تظهر لنا وقد لا يظهر لنا شيء. بعد إيش؟ الصحابة رضي الله عنهم أنكروا من بداية الأمر، ابن عباس وابن عمر، ابن عمر يقول: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء منا، ثم قال: والله لا يؤمن حتى يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره. وجاءت النصوص صريحة في ذلك قوية جدا في قضية إيش؟ مسألة القضاء والقدر. كذلك عندنا موقف ابن عباس لما قيل قال والله لئن أمكنني الله منه لا أعضن أرنبة أنفه ولا أدقن عنقه. ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على الصحابة وجدهم يتناظرون في القضاء والقدر خرج مغضبا وأنكر على الصحابة وهم خيار الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، يعني يكون سبب لهلاك. موقف السلف، يعني كان السلف رحمهم الله ينكرون أشد الإنكار على القدرية وينكرون على من؟ على الجبرية. وهناك مقالات كثيرة جدا عن أئمة السلف الكبار تشنع عليهم وتضللهم وتبين الباطل الذي هم عليه نظرا لخطورة عدم الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه يزعزع الإيمان. ولهذا جاءت مقالة ابن عباس رضي الله عنه ما أملناها عليكم نسيناها ما أدري طيعنا على شأن. نأخذ مقالة ابن عباس، يقول ابن عباس القدر نظام التوحيد القدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد فمن كذب بالقدر نقض توحيده تكذيبه توحيده. يعني إذا قلت ما في قدر إذن لست بموحد، ولا ينتظم التوحيد أبدا إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. وش السبب؟ لأن القضاء والقدر داخل في توحيد الأسماء والصفات، والقضاء والقدر داخل في توحيد الربوبية، فإذا اختل خلاص اختل هذا الاسمان. نقف على هذا بس يصير بها. ذكر عاد هنا والله خلقكم وما تعملون، هذه ترد على المعتزلة. الطوائف في القدر ثلاث علشان نعطي أصول. القدر المعتزلة التي أنكرت القدر، ثاني الجبرية، والجبرية هم الذين قالوا إن إيش العبد مجبور على فعله، مثل يقولك يا أخي أحمد الله هداك ولا أنا ما هداني، هذا يسميه جبري. هذا بهذه المقالة قد يكون الإنسان ما يعرف الجبرية أصلا، لكن إيش أثر كلامه يدل على أنه إيش جبري وليس إيش من الذين يؤمنون بالقضاء والقدر، ويدل على جهلهم. السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص طيب، ذكرنا ثلاث مذاهب، مذهب أهل السنة. الأشاعرة لهم مذهب عجيب يسمونه الكسب، كسب الأشعري. وهنا مقالة جميلة اكتبوها بس لن أفسرها، دبروها أنتم دوروها. يقال ثلاث من المستحيلات: مستحيلة التصور، مستحيلة الفهم والوقوع، طفرة النظام، طفرة النظام وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري. كسب الأشعري هو المتعلق بالقضاء والقدر، مما يدل على أنهم من الأمور المستحيلة. ذكر عد هنا المؤلف قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أضيف الشر لما خلق ولم يضف إلى الخالق. والجن تأدبت مع الله لما قالت وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ذكر المؤلف إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل شيء يقع في الكون مصائب، بلايا، معائب، طاعات، عبادات، معاصي، الله سبحانه وتعالى خلقه بقدر سبحانه وتعالى. وهذا يعطي أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بعموم قضاء الله وقدره، وأنه لا يخرج شيء عن القضاء والقدر أبدا. طيب اقرأ شوف. ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة التكفير، والواجب على الإنسان أن يحذر. قبل أن نتحدث عن التكفير، مسألة ذكرها المؤلف مسألة التكفير بالذنوب، يحسن هنا أن نذكر مقدمات في التكفير. أولها أيها الأحبة، نكتب وكأنها قواعد بس تأصيلية صغيرة، نقول التكفير وارد في الكتاب والسنة. اليوم يقول ليش ما عندنا تكفير نحن في الدين، نقول لا، موجود تكفير. الله يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. عندنا قال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. موجود التكفير، موجود عندنا، ولا نجد في قلوبنا حرج أن نقول هناك تكفير في الكتاب والسنة. بعض الناس يستحي يقول لا يا أخي الإسلام ما عندنا هذه أبدا، موجود، هذا مسلم وهذا كافر ويسمى كافرا، ما في مشكلة عندنا لأن النص دل عليه، ولا نسميه كما يقول بعضهم سمى الآخر، ويسمى الآخر ما في مشكلة، لكن اسم آخر كافر، هذا هو، هذا هو اسمه، والله ذكره في كتابه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، هذا هو الذي جاءت النصوص الشرعية به، ولا نستحي أن نسميه كافرا أو مغضوبا عليه أو ضال لوجود النصوص الشرعية. لهذا ابن مبارك رحمه الله يقول أحد أئمة السلف، يقول من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود صار من المغضوب عليهم، ومن ضل من عبادنا صار فيه شبه بالنصارى لأنه من الضالين. فدل على أنه يمكن أن يأخذ حتى المسلم صفات اليهود وصفات النصارى وصفات المنافقين. لماذا ذكر الله تعالى في كتاب صفات المنافقين؟ إلا لنحذرها. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لا يذكرون الله إلا قليلا، وتجد مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا ينفقون إلا وهم كارهون، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ذكرها النبي من كن فيه، مما يدل على أن هذه صفات لطوائف، وينبغي المسلم أن يحذر من أن يتشبه بهم. المسألة الثانية أن التكفير لا يجوز أن يجرأ عليه كل أحد، وإنما هو للعلماء الربانيين. يعني يجد بعض الناس اليوم يجلس اثنين يسولفون، يا أخي فلان كتب هالمقالة، قال يا أخي كافر. شباب جالسين مع بعض يتحدثون عن أحداث وعن أمور عظام في الأمة، ومع ذلك على طول يعطيك حكم الكفر مباشرة، ما لك حق تقول هذا الكلام أصلا. ولهذا ليش جاء فاسألوا أهل الذكر، وأمرنا أن نرده إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر هم العلماء هنا، لأن العلماء من أولي الأمر أصلا. حتى أن بعض العلماء قال إن أولي الأمر اطيعوا الله واطيعوا الرسول مربوطة حتى بالعلماء فقط دون الحاكم، ولكن الصحيح أنهما سواء، لأن لكل منهما سمع وطاعة، هذا يعرفك بالشرع وهذا يضبط أمورك الدنيوية، فكلاهما له حكم السمع والطاعة، ما في مشكلة هذه. ولهذا لا يجوز للإنسان إطلاقا أن يجرأ على أي شيء على قضايا التكفير. الأمر الثالث أن قضية التكفير قد تعود على صاحبها. طيب النتيجة وش دخلني فيها؟ من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. طيب أنا ليش اللي خليني أحكم؟ ماني ملزوم به، أرجع للعالم، إذا حكم ما في مشكلة، ما حكم أنا مالي إطلاقا ناتي به. وبهذا يدل على أن التكفير له خطورة. القضية الرابعة أن التكفير لا يتحقق بذات الفعل المكفر به. يعني قد يقع الإنسان في كفر بفعل أو قول، ومع ذلك لا يحكم عليه بالكفر. والسبب لأن التكفير لا بد له من شروط، ولا بد أن تنتفي الموانع. فإذا وقع الإنسان بالكفر جاهلا فلا يكفر. معاذ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام ورجع وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا عمل؟ قال ما يعني ما الذي حدث؟ قال يا رسول الله رأيتهم يعظمون ملوكهم فحببت. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال تعالى أنت كافر، عذره بسبب إيش؟ الجهل. وقد يكون الإنسان مكرها كما حدث لعمار، قال يا رسول الله إنه ليمر الجعل، فيقولون هذا ربك، فأقول نعم من شدة الألم ولا التعذيب. قال له الرسول كيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي مطمئن بالإيمان. قال إن عاد فعود ما في مشكلة، أصبح في مانع يمنع. وبناء على ذلك ليس لأحد أن يحكم بالتكفير بمجرد ذاتية الفعل. طيب ما الموقف الصحيح؟ يجب علينا أن نقيم الحجة على الناس وأن نعلمهم إيش الحق، حتى لا يقعوا في التكفير ويخوضون فيه ويتورطون. كذلك من ما يدل على يعني ما يجب أن يعلم أن قضية التكفير يتبعها لوازم خطيرة. لوازم التكفير خطير، لا يغسل، لا يكفن، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يورث، لا تبقى معه زوجته ولا أهله. لوازم خطيرة، ما هي سهلة، ما هي مجرد كلمة تقول والله يا أخي فلان كافر بس، لا وراها أحكام. ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر من أن ينطلق لسانه بأي شيء بقضية التكفير. ومن هنا فرق بين تكفير الأوصاف وتكفير إيش الأعيان. السلف رحمه الله يقول من قال بخلق القرآن فهو كافر، لكن لم يطلقوها على فرد بعينه بسهولة، نظرا لأنه قد يختل عنده شرط أو يوجد مانع يمنعه من قضية التكفير. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب. في مسألة وهي من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء، مسألة التكفير المعين ثم هل يشهد لأحد معين بجنة أو نار، هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف. الآن لو وجدنا شخصا على قبر يطوف به ويدعوه من دون الله، ايش نسميه؟ نقول فعله الشرك بالاتفاق، نقول هو مشرك كافر. ورا توقفت عاش نقول قد أتى يقول يا أخي اتق الله هذا ما يجوز لك، فقال اتركني هذا والله ما تدرون أنت ما، أو يقول يا أخي أنت وهابية ما تعرفون قبور الأولياء ولا الصالحين ولا وما عندكم خبر بهذا، خلاص نحكم عليه مباشر نقول هذا قامت عليه الحجة وبينا لها. واضح؟ ولهذا يجب علينا أن نحتاط في مثل هذه القضايا لأنه يترتب عليها أحكام. لكن من مات على الكفر يسمي مقبرة الكفار، صح؟ في بلاد العالم الإسلامي موجود مقبرة اليهود، مقبرة النصارى، مقبرة كذا ومقابر. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حيثما مررت بقبر كافر فقل أبشركم بالنار. مقابر المسلمين قل السلام عليكم على ديار المسلمين، مقابر الكفار قل أبشركم بالنار، دل على أنه يدعى عليهم ويخبرون بأنهم نعوذ بالله من أهل النار بسبب موتهم على الكفر. وفي ذكر مؤلف من أهل القبلة، أهل القبلة وصف عام، ويقصد بهم كل من يتوجه إلى الكعبة يسمى من أهل القبلة. طيب طيب السؤال، هل أهل القبلة كلهم على صلاح وعلى سنة؟ من أهل القبلة أصحاب معاصي، من أهل القبلة من يطوفون بالقبور ويذبحون لها من دون الله، من أهل القبلة من عندهم بدع وضلال. فهو يقول لك لا تكفر ما دام يتوجه الكعبة، لا تكفر. طيب أبقى إلى متى لا أكفر أنا الآن؟ نقول لا تكفر حتى تقيم الحجة عليهم. واضح؟ في بعض الأحيان تأتي الإنسان تقول يا أخي إيش جالس هنا؟ قال يا أخي أنا عندي مريض وجاي لقبر الولي أريد منه شيء، مثل الذي يجعلون يجلسون عند قبر السيد البدوي أو قبر السيدة زينب أو قبر حمد النيل أو صايم ديمة، جالس عنده في القبر وجالس خشوع وبكى ويذبحون له ويدعونه وغيره، من أين جئت؟ فنقول هذا لا يجوز، والله قد قال وما أنت بمسمع من في القبور، قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير. الله يخبر، قال لا أنت ما تعرف. الله يقول ويقولك لا الله ما يعرف، كيف يقال هذا الكلام؟ الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولا ينبئك مثل خبير، ما في أعظم مما يخبرك الله به، ومع ذلك يقول لا لا موجود في نفسي. إذن إيش؟ هذا ضلال وانحراف. الذي بيحق الدنيا هاي هو ما يتكلم، هنتكلم معهم الدنيا لا القيامة بعدين، يقول أنا شايف في الأثر. السؤال لماذا نحن لا نكفر جاء لنا بتقعيد كأنه سياج، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذه العبارات ذكرها المؤلف رد على طوائف الوعيدية، وطائفة الوعيدية الخوارج والمعتزلة. فالخوارج يرون أن صاحب الذنب كبير يخرج من الملة كلية ويدخل النار، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر. طيب أين يكون؟ قال يكون في منزلة بين المنزلتين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه الآية يكتب من أعظم الآيات المحكمة، وعندنا الآيات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذه آية محكمة في مسألة التكفير والحكم على الناس. طيب مثال الأمور المشتبهة وش مثله؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له. هنا يقول الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. طيب هذا ليش قاتل خالد؟ نقول هذه مشتبهة، نعود بها إلى المحكمة فنقول الخلود هنا ليس خلودا أبديا، وإنما هو خلود طول مكث في النار بس، وتصبح المحكمات هي الأصل التي نعتمد عليها، ويصبح ما سوى الشرك إيش؟ فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر لأهله. ونستفيد هنا فائدة نكتبها، خطر الشرك الأكبر والأصغر. والفائدة الأخرى نكتبها أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. قالوا النبي وحياتك أعظم من الزنا وشرب الخمر، يعني كلمة واحدة على طول أعظم من الزنا، لأن هذا متعلق بحق الله عز وجل، وأنت صرفته لغيره إلى النبي أو الأمانة أو الحياة أو غيره. ونستدل له، نكتب هنا بعد فائدة صغيرة، نقول كان من منهج السلف أنهم يستدلون بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. واضح؟ نضيف الإضافة بس من بداية السطر نقول: وذهب جمع من السلف إلى أن صاحب الشرك الأصغر لا يغفر له، فلا بد من دخوله إلى النار ثم يخرج. يعني ما في مو مثل الكبائر، صاحب الكبير قد يغفر الله له قبل دخوله النار، لكن الشرك الأصغر قالوا ما يغفر له. من أين؟ لعموم الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا فالآية جاءت عامة تشمل الشرك الأصغر والشرك الأكبر. نقف بس ما أخرناكم. على الخلاف، إن قلنا إنه كالكبائر إيش نقول؟ قد يغفر، وإن قلنا من ليس من الكبائر أعظم من الكبائر نترك. يأتي الفروق الثانية، وهناك فروق أربعة بينهما. الفرق الأول أنه يوجب لصاحبه الخلود، حط أكبر وأصغر بس. ثاني أنه ليس تحت المشيئة. ثالث أنه يحبط الأعمال كلية. واضح؟ الرابع أن الله لا يغفره أبدا الأكبر. أما الأصغر قد يغفره الله إيش؟ بعد دخوله النار يغفر، يعني يخرج إلى الجنة، نفسه أنه يخرج من الإسلام بالكلية، يعني صاحب لا يبقى معها إسلام، هذا الأكبر. أما الأصغر لا. خلنا نشوف هالأهوال التي تحدث عنها. من اعتقد الإيمان بجنانه وقال بلسانه ولم يعمل، ولم يعمل ما في العبارة قط بجوارحه في حياته متعمدا في حالة ولم يستطع بعدم وجود وقت خالي فعلا وصل الإيمان. يختلف بعض العلماء يقولون إن العمل هو دليل الإيمان في القلب، ولهذا ما تجد يذكر الإيمان وحده أبد، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني لابد من عمل، ما يمكن شيء بدون عمل. ولهذا ليش قال الإمام الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. طيب يقول التقدير اليومي والحولي تابع للتقدير الأزلي. نعم، كل التقادير الأخرى تابعة للأزلي، وعندنا قاعدة نكتبها في القدر أن الكتابة في اللوح المحفوظ لا تتغير ولا تتبدل أبدا. الكتابة الموجودة في اللوح المحفوظ ما فيها تغيير. ايش تقول سؤالك؟ لا، يقولون هذه آية عامة وخصصت العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر فتدخل ذم. واضح؟ جاء نص يكفر، وهو نحن كفرنا، فيصبح هذه عامة ودخل من ضمنها تارك الصلاة. يذهبون لقضية التكفير يستدلون بنصوص أخرى، ما هو لهذا النص وحده. طيب في سؤال؟ نعم، ما سمعت. ترى ما سمعت، سكت الباب. تقول نعمة الهداية ايش فيها؟ مما قدره الله على العبد، هي لا شك. ليش قال الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا. هنا يعني نكتب في القدر بس وحده، ونحن لازلنا في القدر، لا ترى نحن في القدر. في القدر اكتبوا لنا بس نكتب أعظم آية في القضاء والقدر هي قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والآية اللي بعدها واحد يقول يا أخي قم صل، قال يا أخي الله ما هداني، نقول الله يقول أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قم توضي يسرك الله لليسرى. أما جالس ما تتوضى وتريد اليسرى ما تجيك بالاتفاق. وهذا يدل على ضلال الطوائف التي انحرفت في باب القضاء والقدر أيا كان. إذا كان إيش إيه كلها داخلة، كلها داخلة ضمن الأزل القضاء والقدر، ما في شيء يخرج عنه. سيأتي في تفاصيل ما ذكرنا. العلماء رحمه تعالى قسموا القدر إلى ثلاثة أقسام: قدر لا بد من وقوعه، وقدر لا يمكن وقوعه، والقسم الثالث قدر معلق بشرطه، إن وجد شرطه وقع وإلا فلا يقع. يعني مثال بسيط، الآن أنتم جلوس الآن عندنا يقين 100% أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، صح؟ أنا الآن كاتب الله أجي العرعر واشرب شوي موية واشرب شاي، صح؟ 100%. طيب والنتيجة؟ قلت لكم جزاكم الله خير، إن كان الله كاتب لكم غدا يبي يجيكم هنا، خلكم في المسجد ولا واحد يطلع إلى العصر، تجلسون؟ ليه؟ بروح أعمل، شو قاعد أتفرج أنا؟ هذا معلق بشرط، إن طلعت تروح لبيتكم وقلت لهم عطونا الغداء وقدموا لنا وعجلوا علينا ونبغى نرقد قبل العصر ويلا جبت شغل شغل لين تاكل ثم تشبع. لكن إذا قلت بروح البيت وانسدح، قال الله كاتب يجيني غداء، جلس جنب فراشي يجي الغداء عندي، ما كتبها الله، يقول الحمد لله على قضاء الله غداء، ما يمكن. فيصبح مثل الآن يمكن بعضكم أعزب، صح؟ قلنا له يا أخي تزوج، قال الله كاتب نكدش في اللوح المحفوظ، إن كان الله كاتب عيالي بيجون ولو ما في عرس، يصير؟ ما يمكن أبد، معلق بشرطه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم ترى ما أسمع، صدأ، سمعت وش يقول؟ أنا سأل قريبين، سمعت وش يقول ولا ما انقلوا لي بس نقل، أضرب ما أسمع وش تقول. أنا في صدى بل في أحد من جماعة طلب من زوج تحضر لها الغداء، فلما أحضرتها الغداء وجدته ميت. ما كتب الله يأكل، ما كتب الله يأكل، أي مكالب لن تموت نفس إلا حتى تستكمل. وفي قصة عكسها سبحان الله، يقولون رجل سقط في بئر، سبحان الله أمر عجيب، ثم أخرج وأنقذ. لما أنقذ إذا واحد معه لبن وسمعه أنين يعني يئن في البئر، طلعه وقال يا أخي الله جابك تشرب هاللبن، شرب اللبن قال سلامات شو اللي جات، قال وقفت كذا أم راح على طول ومات، باقي هاللبن ما شرب. يعني سأله شلون طحت يعني في البير وحنت تجي دايم، قال وقفت كذا بس زلت قدمه وطاح ومات، بس طالع يشرب هالكاس اللبن ويمشي. وش يدل عليه؟ لن تموت نفس إلا حتى تستكمل. سبحانك اللهم، اعذروني على التأخير شوي، جزاكم الله خير. عادل